هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد يسوده الحب والتعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا صحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا صحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرب عالدنيا مو شمس وحدة شمسين. حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب صباح الخير، صباح الخير صباح الخير، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع حديث الإذاعية القديرة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير، في رسالة طريفة تلقيتها من إحدى الزوجات قالت إن الحياة الزوجية يجب أن تكون مادة دراسية ضمن مناهج التربية والتعليم يتلقاها الطلبة والطالبات معا، بل لابد أن تكون مادة أساسية يتوقف عليها النجاح والرسوب، فنحن نقبل على الزواج دون أن تكون لنا دراية بالحياة الزوجية والعلاقة بين الزوجين وتربية الأبناء، بل إن طائفة المثقفين أنفسهم قل أن نجد بينهم من يحسن التعايش في الحياة الزوجية، والأزواج بصفة عامة لا يعرفون كيف يعاملون زوجاتهم، بل إن البعض قد يتسبب في إيذاء مشاعر زوجته دون أن يدري وبحسن نية، وذلك لأنه لم يتعلم كيف يتعامل مع زوجته، وأن بعض الأزواج يرى في نفسه رقيبا على أخص أعمال زوجته فيلاحقها صباحا ومساء بتوجيه النصائح والإرشادات، بحيث لا يبقى له إلا أن يقول لها اغسلي يديك قبل الأكل وبعده. وتختتم الزوجة رسالتها قائلة بربك يا سيدتي، أليس في برنامجك من كلمة إلى هؤلاء الأزواج الذين يحشرون أنفسهم فيما ليس من شأنهم ويسكتون لحظة أن تتمنى منهم الزوجة كلمة تقدير واحدة؟ كانت هذه هي الرسالة، وأنا مع الزوجة في ضرورة تعليم الأبناء والبنات أصول الحياة الزوجية سواء في البيت أو المدرسة، وأنا معها أيضا في أنه إذا كان ولا بد للزوج من أن ينصح زوجته أو يرشدها فلا داعي لاستعمال الألفاظ والعبارات الطنانة أو المصطلحات العلمية التي لا يحتملها الموقف، فالمرأة بطبيعتها تكره أن يبدو زوجها أمامها واعظا ومرشدا أو معلما، ولا بأس من تعبير مختصر رقيق بسيط. كذلك يطيب للمرأة أن تأخذ رأي زوجها فيما يحب أن ترتدي من ثياب وهما في طريقهما لزيارة أو حفل، ومن الحكمة ألا يرد عليها الزوج قائلا لا أدري أو ارتدي ما شئت، إنما يجب أن يقول لها شيئا إيجابيا. ولعل أجمل ما يقال للأزواج مجموعة من التوجيهات التي وضعها أحد علماء الغرب التقليديين، وقد جاء فيها إذا تزوجت يجب أن تحب زوجتك، وبعد الزواج ادرسها، فإذا كانت يوما ضائقة الصدر طيب خاطرها، وإذا كانت رغاية استمع لها، وإذا ارتدت ثوبا جديدا امتدح ذوقها وجمال مظهرها، وإذا غضبت داعبها، وإذا قدمت لك الطعام باردا كله دون أن تعلق بشيء، واجعلها تشعر أنك تفهمها وتقدرها وحذاري من أن تشعرها أنها ليست ربة بيت. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ألو، أهلا يا نجوان. ليه، إيه اللي حصل؟ ابنك هو اللي قالك؟ لا والله ما عنديش فكرة خالص. طب أنا هسأل عمرو وأشوفه عمل كده ليه. باي باي يا حبيبتي، هكلمك. لا ايه يا مها، ايه يا مها، مين اللي جايب سيرتي معاكي؟ ها مدام نجوان، مامي سمير طالب عندك في المدرسة. مالها؟ قالت ايه؟ ابنها قال لها انكم في المدرسة هتعملوا حصة خط. ايوه حبيبتي، دي حصة انا شايفها ضرورية جدا. غريبة، حصة خط في مدرسة ثانوي؟ عشان يتعلموا يكتبوا عربي بخط كويس وحروف سليمة، مش رقم 2 بدل الهمزة ورقم 3 سري بدل العين. لا انا كده تقريبا فهمتك يا عمرو. عال خير وبركة. الفرانكو عراب اللي ما يعرفوش يكتبوا غيره. قولي لأم سمير، قولي. ده موضوع كبير جدا، شد حيلك انت فيه بس يا عمرو. الأستاذ عمري أميرة تفكيره بقى يضحك. ليه بس يا مسرة؟ هو لما يعمل حصة خط عربي في مدرسته يبقى كده عالج مشكلة الكتابة بالفرانكو أراب؟ طبعا لا، دي مشكلة عموم الشباب الأيام دي عامة. أيوة، مش بس طلبة الثانوية التكنولوجية. بس هي محاولة جميلة ما نقدرش ننكر، وأكيد ما عندها فكرة. جايز، يمكن. أنا هتصل بيها وأسألها. أميرة سألتك يا مها، قلت لها إيه؟ بصراحة يا عمر. أيوة بصراحة يا مها. قلت لها اسألي يا عمر. وماله، ما تسألني وأنا أشرح لها أهمية فكرة حصة الخط العربي. ومسرات كمان عندها كلام هتقوله لك. هتقول إيه مسرات؟ يعني هي مش مقتنعة وليها وجهة نظر. مسرات؟ مسرات مش مقتنعة وعندها وجهة نظر؟ هزولت. لا لا لا، بلاش تتسرع، وأدينا رايحين لهم. أميرة عايزانا نشرب الشاي معها، ومسرات كمان عندها، تبقى تتكلم معها بقى زي ما انت عايز. الشاي يا ابو نعناع. ونتكلم عن حصة الخط العربي. مسرات لها وجهة نظر. قول يا مسرات. أقول المشكلة مش في مجرد مدرسة. فعلا دي مشكلة أكبر بكتير من مجرد شباب مدرسة، خصوصا طلبة وطالبات مدارس اللغات اللي الإنجليزي عندهم لغة أساسية. تمام يا مها، تمام، ده صحيح صحيح صحيح. الخط كان له حصة مكررة في الابتدائي والإعدادي على فكرة. كان، لكن دلوقتي نادرا إنهم يدوا حصة خط، ودلوقتي الشباب بيكتبوها كده زي ما بقولك فرانكو أراب. فعلا فعلا، الهمزة بيكتبوها رقم 2 2، وحرف العين بيكتبوا بداله رقم 3 3. ولما بيكتبوا بقى الحمد لله بيكتبوها ازاي يا مسرات؟ للأسف بيكتبوا الحمد لله بحروف لغة إنجليزية، ويجوا عند حرف الحاء. أيوة، بيعملوا ايه بقى؟ يكتبوا بداله رقم 7 7. شايفين؟ شايفين وسامعين يا عمرو. لكن بقى علشان الفكرة تبقى عامة، تفتكر كده ممكن نعمل ايه؟ ندعو ونطالب بعودة حصة الخط العربي. وعن دور الأسرة في تربية الأبناء على السلوك الإيجابي والمشاركة المجتمعية أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها. دكتورة هالة، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك أستاذة المستمعين. دكتورة هالة، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن الأسرة والتطوع. هناك ضرورة إلى تربية الأبناء على السلوك الإيجابي والمشاركة الإيجابية في المجتمع، غرس قيمة التطوع في الأبناء منذ الصغر. في الحقيقة قيمة التطوع هي قيمة عليا في الحياة، وهي قيمة من القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية بدرجة كبيرة جدا. التطوع دايما، مش لازم تطوع بالفلوس على فكرة، بس يعني تطوع بالمجهود في بعض الأحيان، تطوع بالأفكار في أحيان أخرى، التطوع التطوع بالمشاركة الإيجابية. بالظبط، تطوع بالوقت في بعض الأحيان، تطوع بالمعرفة، تطوع بالنصيحة، تطوع بالكلمة الحلوة، تطوع بالمساندة وتلبية احتياجات أي إنسان ممكن يكون محتاج لأي شيء. في الحقيقة فكرة التطوع في حد ذاتها فكرة إنسانية راقية جدا ومحترمة جدا، ومطلوب مننا كلنا إن احنا ندرب أنفسنا عليها وندرب أولادنا أيضا على قيمة وأهمية التطوع. وعلى المستوى المجتمعي لازم نرسخ من مفهوم التطوع، وفي الحقيقة ده من خلال عملية تنظيمية، يكون احنا نقدر نلجأ دايما لجهات تنظيمية تساعدنا في ان هي ازاي تستفيد بطاقتنا اللي احنا عايزين نتطوع بيها، سواء كان مال او جهد او وقت او معرفة. الحاجة التانية، لازم نشيع مناخ عام يدعم عملية التطوع ويشجع المتطوعين، ويحاول دايما ان يدي الأمثلة والمثل والقدوة الحسنة في عملية التطوع، ونعيد مرة أخرى تكريم المتطوعين وإظهارهم في المجتمع بدرجة تحس يعني تحس الباقين على إن هم يحبوا إن هم يتطوعوا بما لديهم من إمكانيات أو قدرات يستطيعوا إن هم يتطوعوا بيها لصالح هذا المجتمع. الحاجة الثالثة والمهمة جدا، إرادة التطوع، إنه لازم نربي في أولادنا ونعلمهم إنه التطوع تجاه المجتمع أو تجاه الأصدقاء أو تجاه الجهات اللي تحتاج إلى المساندة أو الفئات المجتمعية اللي تحتاج للمساندة والتطوع لمساندتهم، ده واجب وليس نوع من أنواع التفضل من أي حد فينا، لأن كلنا محتاجين لبعض، وكل الناس في مركب واحدة، كل واحد ناقصه حاجة محتاجها من عند التاني. فلو عندنا ثقافة التطوع هي الوجه الآخر لثقافة الاكتمال، لأنه في إطار التطوع بنكمل كلنا بعض، وبنقدر نوصل كلنا لنقاط مضيئة في حياتنا، وبنقدر إن احنا نستفيد من اللي حوالينا، والأهم إن احنا بنبني علاقة ودية واجتماعية سوية ما بيننا وما بين كل المحيطين. فمسألة التطوع هنا مفيدة لمن يتطوع، ومفيدة لمن يستفيد من هذا التطوع من فئات المجتمع، فالفايدة هنا عامة للجميع، وفي الآخر نحن جميعا شركاء في هذا الوطن، والمسؤولية الاجتماعية تجبرنا أن نتطوع جميعا لمصلحة شركاء الوطن وأصحابنا وأهلنا وحبايبنا وكل من يحيط بينا من ناس تحتاج لينا في أي وقت من الأوقات. طبعا يا دكتورة هالة، والأب والأم دائما قدوة للأبناء. على الأب والأم ممارسة الأنشطة التطوعية ومشاركة الأبناء هذه الأنشطة. طبعا هو طبعا الأب والأم والمدرس والمدرسة والكبير والأخ الأكبر والأخت الأكبر والخال والعمة، كلنا شركاء إن احنا ندرب الجميع أو ندرب أنفسنا على أنشطة التطوع المختلفة، لأن في الحياة بتدي سعادة للشخص اللي بيتطوع، وبتدي تلبية احتياج لمن يحتاج إلى هذا الجهد أو الوقت أو المال من خلال المتطوع. وهذه رسالة للأسرة المصرية. صباح الخير على كل أسرة مصرية. اسمحوا لي أتكلم مع حضراتكم النهاردة عن قضية مهمة جدا، هي قضية التنمر أو بنسميه التأسد أو الاستقواء، وهو باختصار شديد جدا إساءة أو إيذاء من شخص الآخر. بس عشان أقدر أقول إن هذا الموقف هو تنمر، لازم يكون هذا الإيذاء أو هذه الإساءة متكررة ومتعمدة وعن قصد، وتكون من طرف قوي جسديا وفكريا لطرف آخر أضعف منه وهو الضحية. الحاجة التانية انه ممكن يكون تنمر لفظي، وده إيذاء باللفظ طبعا، في إهانة وفي تعدي. ممكن يكون تنمر جسدي، وده بيكون استخدام القوة الجسدية للتعرض للضحية، أو ممكن يكون نفسي، ويمكن ده أكثر شيوعا في الفتيات، إنه يتم استبعاد فتاة، البعد عنها تماما وإلغائها، أو التعامل نفسي بأي طريقة إن هم يؤذوها نفسيا. ممكن تكون هذه الضحية أو هذه الفتاة هي الأفضل إذا اعتبرنا إنه بينتشر بشكل أكبر في الفتيات، فممكن تكون هذه الفتاة هي الأفضل، هي الأحسن، هي الأشطر يعني بشكل كبير. ده بيحصل كمان في التنمر الإلكتروني، ده ظهر مؤخرا وبيتعرض ليه الكثير من الضحايا، ويمكن احنا شفنا حالات كثير خاصة بهذا. كمان التنمر ممكن يكون خاص بالعرق او الجنس او اللون او الدين، وطبعا مما لا شك فيه ان كل الشمول لكل انواع التنمر اللي احنا قلناها قبل كده في هذه الانواع. المتنمر شخص عنده مفاهيم مغلوطة، شخص ممكن يكون هو نفسه بيتعرض لعنف شديد جدا بيفرغه في الضحية، أو ممكن هذا المتنمر أيضا يكون بيشوف هذه النماذج أمامه وبيقلدها في الأسرة، في المجتمع اللي حواليه، في البيئة المحيطة به. طيب خلينا نتكلم على طول على العلاج. العلاج طبعا بيحتاج لوقت كبير جدا. أولا لازم في مثل هذه الحالات اللجوء لمتخصصين اجتماعيين ونفسيين، سواء يعني في محيط الأسرة سواء في محيط المدرسة. المهم أنه لازم يكون توجه بشكل أساسي لهؤلاء المتخصصين، لأنه ده شيء مهم جدا. الحاجة الثانية أنه لو أنا هشتغل على المتنمر وهشتغل على الضحية، مبدئيا الضحية هو عنده مشكلة لا يستطيع الدفاع عن نفسه، وفي الحالة دي لازم أبدأ أعيد حساباتي تاني معاه، أتكلم معاه، أخليه يعرف يعبر عن نفسه، أحاوره وأسمح له بوجود رأي لي داخل الأسرة. طيب هذا الولد الضحية أو الطفل الضحية لازم يكون في أسلوب ما لعلاجه. أولا لازم أشركه في نشاطات اجتماعية، لازم يبقى له فرصة أنه يبقى أصدقاء كتير من سنه يتعامل معاهم. لازم هذا الولد الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه يكون في دايما حد بواخد باله منه بشكل من بعيد كده، جوه المدرسة، جوه النادي، جوه الأسرة. لازم يكون هناك مراقب من بعيد بدون ما يشعره، حتى إذا احتاجه يكون قريب منه. وخلينا نسمع من هذا الطفل المتنمر به أو الطفل الضحية، نسمع المشكلة منه، خلينا نسمح له يبقى فيه مساحة للكلام معاه وأريحية وهو بيتكلم معانا. خلينا ما نلوموش إذا اشتكلنا أنه دايما بيمر بلحظات ضعف مع هذا المتنمر به. وخلينا نعمل لينك كده وخط صداقة بيننا وبينه كأسرة. طيب أنا بتكلم أنه الأب والأم، أن الإخوات، أنه لازم يكون هناك شخص ما يستطيع أن يقوم بهذا الدور. كمان مهم جدا أن أنا أكد على فكرة اشتراكه في نشاط رياضي جماعي، يستطيع أنه هو يكون يعني يمارس فيه رياضة، أنه هو يستطيع أنه يقوي نفسه جسديا، أنه يبقى له قدرة على المواجهة والحوار والاشتراك في مجموعات. كل ده بالتأكيد بيفرق معاه. طبعا التنمر وهذه المواقف لن يعني تنتهي سريعا، وإنما مع الوقت وبالمراقبة وبالمثابرة ممكن الضحية أو هذا الطفل أو الولد المتنمر به يتم مع الوقت تخلصه من هذه المشكلة. إيمان الدربي، مدير تحرير مجلة حواء. الأسرة المصرية ومواجهة الأزمات الاقتصادية مع هالة سالم. عزيزتي المستمعة، من الجميل أن نتخطى أزمتنا الاقتصادية بالتكاتف والتعاون في عمل مشترك. مع اليوم أسرة تعمل في مجال صناعة المفروشات اليدوية من خلال مبادرة تدريب مصر. نتعرف بحضرتك. أنا اسمي دعاء سعد الدين. أنت وأسرتك اجتمعتوا على مهنة واحدة أو على موهبة واحدة؟ والله يا فندم أنا معايا 5 أولاد وزوجي راجل كويس، بس طبعا ظروفنا على قدنا، فإن إحنا دورت إن أنا أعمل أي حاجة من خلالها أقدر أساعده وأساعده في تربية أولادي، فربنا أكرمني وتعلمت دورة الخياطة، وعلمت أولادي، ومن جاء من هنا سمينا الصفحة اسمها شغلي أنا وولادي. يعني شغلك أنا وولادي دي يعني بتتميزوا بإيه يعني؟ ده واقع حقيقة فعلا إن أنا وولادي هو ده مشروعنا، وما كنتش أحلم في خلال ظروفي إن أنا حتى أطلع بيهم للإعدادية. ربنا أكرمني بنتي دخلت صيدلة وعندي أولى هندسة وثانوية عامة وكلهم بيشتغلوا معايا. دورهم إيه يعني؟ دور الزوج مع حضرتك معانا النهاردة نتعرف بيك. اهلا وسهلا بحضرتك محمود كامل. يعني انت اسره جميله متحبه، ويعني في نقدر نقول عمل واحد عمل مشترك. ده الاسره اللي بتعمل في مهنه واحده، ده بتميزهم بايه وبتضيف لكم ايه؟ هو بيبقى مشروع او حلم يعني فكرنا فيه، حاولنا ان احنا كلنا نشارك فيه عشان نكبره يعني. فكل واحد بيعمل حاجه، اللي بيكوي واللي بيكيس واللي بيخيط واللي بيقفر، وكل واحد ليه دور. يعني كل واحد من الاسره كده ليه دور عارفه بينفذه على اكمل وجه عشان يطلع في النهايه المنتج بصوره جيده ويلاقي استحسان الناس. مبادره تدريب مصر هي وفرت للزوجه في التدريب، او كانت صاحبه الفكره متهيألي في الاول ان انتوا تجتمعوا على مشروع واحد. يعني الزوجه جوه لما بتعمل جوه المنزل بتبقى ميزتها ايه؟ جنب ولادها، واخده بالها من بيتها، بتجمع الولاد حوالين منها في حاجه زي كده. المدام اتعلمت في مبادره تدريب مصر، وبعدين بقت هي المدربه الرئيسيه دلوقتي، بتدرب بقى الناس تانية ان هي تعمل نفس المشروع. ولفوا يعني معظم محافظات الجمهوريه، خدوا شهادات تقدير من ناس كتير قوي. بتسيب كمان مكان خياطه واقف للمكان اللي بيروحوا فيه، بحيث ان هو يبقى مصدر رزق او اكل عيش او تعليم بعد المدربين اللي هم المدام وزملاتها ما بيدربوا الناس ويوصلوهم لدرجه اتقان كويسه. بتسيبوا لهم مكان وبيساعدوهم كمان في التسويق بعد كده، بحيث ان هم يكملوا في المشوار يعني. فالمبادره كان لها فضل كبير طبعا، والطموح بقى والمجهود والوضع الاقتصادي طبعا بيكون الحمد لله رب العالمين طبعا. اكيد يعني فرقت معاك اكيد طبعا يعني. طبعا اكيد يعني اكيد. قولي لي بقى يعني انت يعني تخصصتي في المفروشات اليدويه ازاي؟ بصي يا فندم، هو بالنسبه لنا احنا كربه اسره وموجوده جنب اولادها، اسهل حاجه بالنسبه لها هي الشغل على المكنه، لان من خلالها بتقدر تراعي اولادها وهي شغاله. وكمان ده بيدي للولاد حافز ان شايفيني بتعب قدامهم، ده بيديهم طاقه اكتر ويخليهم يساعدوني وفي نفس الوقت يتفوقوا في دراستهم. فمنه بتابع بيتي وفي نفس الوقت بتابع شغلي. بالنسبه بقى للمبادره، هم اللي بيدونا الذوق، زي عندك ميزه تنافسيه ارخص من السوق، ما بجانب النخامه كويسه والتسويق ودونا دورات وعرفونا يعني ايه نسوق منتج بحيث يبقى سعره مناسب للناس ويبقى عندك ميزه تنافسيه مش موجوده عند حد. انا شايفه مفروشات يعني اوصفها للساده المستمعين، اذواق جميله والوان راقيه وخامه يعني وجوده عاليه، يعني صنع في مصر، يعني فخر لينا كلنا وتشجيع يعني هذه المشروعات، بتعتبر شيء ايجابي للمواطن المصري وايضا لصاحب المشروع. والله يا فندم احسن محل في احسن حته، هي برضو في الاول والاخر بتبقى واحده ست زي حالتنا هي اللي شغاله في مصنع وانتجته. لما كل واحده تنتج في بيتها منتج وتشغل معاه اولادها ويعملوا مشروع زي شغلي انا وولادي، كلنا مش هنحتاج، بل بالعكس هيبقى عندنا مصدر رزق زياده وهنشغل وقت فراغنا وهننشغل عن المشاكل عن الناس. ده ريحني جدا جدا وفرق معايا كتير قوي قوي، غير انه حسن دخلي وخلاني عرفت اعلم اولادي. اكله هنيه مع الشيف منى الطرابيشي. صباح الخير، معاكم منى الطرابيشي. هقدم لكم النهاردة طريقة كفتة حلوة قوي بالبصل القوارمة والصلصة. نقول المقادير: نص كيلو لحم مفروم، بصلة مبشورة، ملح، فلفل، بهارات، نص كيلو بصل قوارمة، نص كيلو عصير طماطم، معلقة ثوم مفروم، معلقة سمنة كبيرة، ملح، فلفل، نعناع ناشف. هنعجن الكفتة مع البصل والثوم والتوابل، وهنحمرها في معلقة سمنة وهنسيبها على جنب في حلة على النار. في نفس السمنة بتاعت التحمير هتشوحي البصل والثوم، بس